ما شاء الله بارك الله فيك حياك الله وبياك. كان دائما يتكلم عن الدار المركبة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه المسألة هذه مسألة قديما. أنا أذكر أنني شخصيا كتبت رسالة في بعد ما خرجت من السجن، كان في تقريبا إما 84 أو 85. هذه الرسالة كانت عن حكم الديار، وتكلمت عن هذه المسألة وهي مسألة الدار المركبة. في كنت كاتبها بخط يدي ثم طبعناها على آلة كاتبة، كان أيامها لا يوجد لا الكمبيوتر ولا هذه الأشياء، فكنت أدرسها للشباب مع كتاب مع المجلد السابع تقريبا في طبعة دار في الكتاب المغني اللي هي في مسألة الجهاد والردة وهذه المسائل. فكانت مسألة مردين هذه لشيخ الإسلام ابن تيمية التي تكلم فيها عن التتار، أن في منهم الدار مختلطة، يعني اللي بيقول يقول هو لا يريد أن يصف لها وصفا، لا هي دار كفر ولا هي دار إسلام بالمعنى إسلام محض، لكن فنحت لها مصطلحا جديدا وهو الدار المركبة. هذه هو الوصف من ناحية النحت، الوصف هذا وصف حقيقي واقعي، لكن هذا الوصف مخالف لما استقر عليه علماء الأمة في تقسيم الديار. العبرة في تقسيم الديار نحن غلبة الأحكام. نحن هنا في دار، الدار إما دار كفر وإما دار إيمان، وهذه الدار دار كفر ودار إيمان أو دار إسلام. يعني دار الكفر هذه لها فروع أخرى، يعني لها في فروع مثل دار الحرب والعهد ودار الردة وكل هذا تبع دار الكفر يعني. لكن هذا الاسم هو اسم الدار المركبة حاولوا يقربوا، فللأسف الذي طبعا الناس عملوا فتنة في هذه المسألة. هو الشيخ الإسلام يرى يريد شيء آخر، هو بيقول إيه، يعامل الكافر بما يستحق ويعامل المسلم بما يستحقه، يعني في الدار هذه هو. فالناس أنزلوا هذا فقالوا عن الدول التي تحكم الآن فيها شعوب إسلامية، فإخواننا في الجماعة الإخوة في جماعة الإسلامية عند مجدهم، يعني لا أتكلم جماعة بعد الانتكاسة والدخول في دين الديمقراطية والترجع، لا أتكلم قديما، كانوا هم اقتبسوا هذا ووصفوا حال الديار في مصر وغيرها في العالم، قالوا إنها دار مركبة خشية أن يقولوا دار كفر. لا لا لا، ثم دار أيام العبيديين كانت مصر معظمها أهل سنة وكانوا يقيمون، ورغم ذلك العلماء في ذلك الوقت وصفوها بأنها دار كفر، قالوا دار مصر دار كفر، دار يسموها كده هكذا، رغم أنهم يعلمون أن أهل مصر في ذلك الوقت هم معظمهم من أهل السنة. ليه غلبت إيه؟ غلبت الأحكام. فإذا ابن شيخ الإسلام ابن تيمية هذا تقريب منه، ولو يعني شيخ الإسلام يعني رحمة الله عليه يحاول يقرب، هو لأنه لكنه سهلها وقال يعامل المؤمن بما يستحق ويعامل الكافر بما يستحق، ولكن في الحقيقة لماذا نبتعد عن الوصف المستقر في الفقه الإسلامي؟ لماذا هذه دار كفر ودي دار إسلام؟ سميها دار إسلام فيها خليط من الناس، طب ما خيبر كانت معظمها يهود وكان فيها والي أو ثلاثة من عند الرسول، ورغم ذلك كانت تسمى دار إسلام. وكانت الديار أحيانا تكون فيها نفس الخلطة دي هذه قديما من النصارى ومن الذين استسلموا، فيها خليط من المسلمين وأحيانا تكون غالبية المسلمين، ورغم ذلك كانوا يسموها دار كفر. وقد كما قلت لكم في مصر قديما وصفوها هكذا، مصر التي كانت تحت العبيديين سموها دار كفر والعبيديون يعني لما عندما تقارنهم بالعلمانيين واللادينيين على الأقل كانوا لا يزالون يعني في بعض المذاهب مثل الشافعية والأحناف والمذاهب هذه كانت لا تزال يعني كانت تدرس أيضا، رغم أنهم كانوا يعني يدرسون لأنهم لا يستطيعون أن يأخذوا على أهل مصر، كانوا الهدف إن السكان يعني سكان أهل مصر يتحببون إلى هؤلاء الولاة يعني، ها فكانوا يقربون إليهم بعض الفقهاء الشافعية والأحناف وبعض المالكية. لماذا؟ لأنهم حتى يقولوا ان الرجل عادل وهكذا، ولكن كانوا في النهاية يخضعون جميعا الى السلطان اللي هو الخليفة او ما يسمى الخليفة العبيدي هذا اللي يسمى الدولة الفاطمية. هؤلاء هذه الدولة كانت تسمى هكذا دولة داركوف مصر، وهي أكثر من مردين. مردين إيه ده؟ أكبر قصة مردين دي، أدي حاجة صغيرة خالص يعني، خليط يعني، هو ابن تيمية يقول خليط، لكن مصر ليست فيها خليط ولا شيء، ده معظمها كان من كانوا من أهل السنة، ورغم ذلك سموها دار كفر. إذن هذا مصطلح خاص بشيخ الإسلام ابن تيمية، يجب علينا أن نحذر وألا نعممه في الديار الموجودة. الوصف مشكلة المسلمين أنهم يعني بعض العلماء المسلمين ومشايخ المسلمين أنهم يقتبسون أشياء من باب التسهيل والتمييع، بسبب أننا ميعنا المصطلحات الأشياء ضاعت، لا تجد أن كأنه هو المصطلح هذا هو الصحيح. لا، دار الدور الآن في بلاد الإسلام كلها التي لا تحكم بشرع اسمها دور كفر، هذه لا أقول عليها دار مركبة ولا شيء، ده دار مركبة أنا بقول فيها شيء آخر، أنا بقول هي دار كفر واسمها هكذا في الشرع دار كفر، وشعبها مسلم، لأنه إذا اختلف الناس في شيء وارتكب مسلم جريمة مثلا أو اعتدى شخص على آخر، من سيتحاكم؟ يتحاكم إلى من؟ ما هو القانون الذي سيحكم؟ ما هي الشريعة التي ستحكم؟ الشريعة ستحكم هو القانون الوضعي العلماني هذا اللاديني. إذن في هذه الحالة أي حكم يكون الغالب ان الشعب مهما اعطوا الناس صلوات اذان وصلوات ومساجد واخره انتم عادي، لا يعني حتى لو اذن الاذان، حتى لو في لندن احيانا بنسمع الاخوه يقول ان في منعين الاذانات، لا في بعض الاماكن في لندن بتسمع فيها الاذان، في منطقه وايت شابل، مسجد وايت شابل بسمع منه الاذان، في مناطق فيها كثره سكانيه، في مناطق هنا في بريطانيا، في مناطق في برمنغهام وغيرها، الناس اللي محيطين لأنهم معظمهم من المسلمين يسمعون الأذان. نعم هو الأصل أنهم لا يسمحون بالأذان، لكن في أماكن معينة فيها كثرة كبيرة من المسلمين يسمعون الأذان، لكن ليس هذه في أماكن محدودة فيها كثرة مسلمين، وخاصة من الهنود وبنغلاديش ومن الباكستانيين، يعني لأنها قوة كبيرة، وخاصة وهذه تكاد تكون وحيدة في بريطانيا، في موجودة في دول أوروبا لا يوجد إلا في بريطانيا. أما في بقية الدول يعني حرب على الإسلام وعلى الهدي الظاهر وعلى الشعائر، يعني وعلنية لا تحتاج إلى أن نذكركم بها. لكن الشاهد هنا أنا كنت أتكلم على أن شيخ الإسلام ابن تيمية في دار المركبة هذه، وأنا تناقشت قديما مع أحد الشيوخ قديما في هذه المسألة، ولكن للأسف طبعا تراجع، وكمان يعني حاجة تحزن، فكنا نتناقش قديما في مكان ما، قلت له على هذه وعلى موضوع دار، قال لي واعترف وقال لي نعم هذا، نعم أنه معترف بهذا، وأنه سيرد على هذه المسألة ويرد على موضوع في المجلد 28 للشيخ الإسلام ابن تيمية. وأحد إخواننا ربنا يحفظه عمل تحقيق رائع قديما للمجلد 28 وتبنى هذه الفكرة أيضا، وقال إن شيخ الإسلام مع احترامنا له في هذا مصطلح خاص به، وإن كان لا يختلف في مسألة في الوصف، إن هو بيقال يعامل المسلم بما يستحقه والكافر بما يستحقه، ولكن لماذا ألجأ وألغي 7 قرون قبل ابن تيمية، يعني 6 قرون قبل ابن تيمية استقر، ثم أقول إن هذا هو لا، هذه المسألة خلاص استقرت، قال الإجماع، يعني هذه مسألة تقسيم هذه الديار كفر إيمان خلاص انتهى. الكفر يندرج تحت عدة دور لكن كلها كفر. ممكن نعم نضع دار مركبة من ضمن هذه الدار، لكن هي مشكلة لأنه وصف مركبة، طب ما ممكن يكون فيها الحكم للإسلام أيضا، وممكن نسميها يعني هنسمي الإسلام دار مركبة، لا يستقيم في العقل، هي تكون دار إسلام وخلاص. إذا العبرة بغلبة الأحكام وانتهى الأمر، ولا داعي من حتى مع عظمة شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الواحد شخصيا مدين لله ثم لهذا الرجل، لهذا العالم الجليل الذي صحح لنا عقيدتنا وصحح لنا، يعني حرر مسائل الكبرى في هذا الدين العظيم وأعاد لعقيدة السلف اعتبارها، نحن مدينون أنا شخصيا وكثير من أبناء هذه الأمة ملايين قرون مدينة لهذا العالم الجليل بعد الله سبحانه وتعالى في هذه المفاهيم، لكن لا يمنع ذلك أننا نقول الحقيقة. أنا المستشار مؤتمن، وأنا استمعت إلى دار المركبة فأحببت أن أقول لكم هذا اصطلاح نحت خاص بالشيخ الإسلام ابن تيمية مع احترامنا له، لكن الأصل كل الدور الموجودة لا تحكم من فيها 99% من المسلمين، ها، والقانون الغالب هو قانون نابليون، قانون الغرب، قانون أي قانون أو شريعة غير شريعة الإسلام فهذا الكفر. لكن دائما نزيد ونقول للناس حتى لا يفهموا خطأ، نقول له ده الكفر لأن الأحكام كفرية عليكم، لكن أنتم بنعامل المسلمين كما احنا نعرف المسلمين، هذا يذهب إلى المسجد وأنا أقابله في الشارع وأقول له سلام عليكم، لكن أقول له هذه الدار وصفها الآن لا يجوز أن أعطيها مزية وسمة ووصف هذا الوصف العظيم باسم دار إسلام. كيف سأسمي هذه الدار التي لا يأمن فيها المسلم على دينه أعطيها هذه السمة؟ كيف أعطي أمنح هذه الدار التي تحكم بغير والتي تحل سبحانه وتعالى في حكميته، كيف إن أنا أعطيها صفة مركبة، أعطيها صفة تمييعية هكذا بين بين؟ نتمية بيتكلم عن حادثة معينة وظروف معينة قد اجتهد في هذه المسألة، لكن لا تعم، للأسف معظم من تكلموا في هذه قضية الدور أخذوا قصة مردين هذه ويعمموها للأسف الشديد على معظم الدول العربية الآن وما تسمى إسلامية، وقالوا أقل شيء ده اللي هو الإيه اللي موافق، هما طبعا معظمهم لا يوافقون أن البلاد هذه بلاد دور مركبة، هم يقولون هي دار إسلام أصلا يعني هي دار إسلام، كل هذه الدور دور إسلام، هم يقولون ذلك، ولكنها في الحقيقة هم الذي يريد حتى وصف كلك وصف اقتباس، هذا كلام غير صحيح. ورأينا الانهزام والانسحاق، من يقسم الدور يقول لك التقسيم ده باطل كالزحيلي، ومن سار على دربه يقول دي بدعة وما لا يوجد، أعوذ بالله، يعني هذا كلام، يعني شوف انظر، يعني هذا حتى كلام ابن تيمية نفسه وغيره. والجذيع صاحبنا اللي كل يوم عمال يبتدع بدعة هذا ويألف كل يوم، أنا بعرف الرجل مثل ما شاء الله بيألف كتب يعني بطريقة لا تتخيلها، هو المقيم هنا في مدينة اسمها ليدز في بريطانيا، لا تتخيل الكتب التي يؤلفها على هوى المنظومة المنسحقة دي، بزعم أنه هو سلفي وأنه له في علم الحديث وغير ذلك. الراجل اللحية لم تسلم منه، كتب في اللحية، الغناء لم يسلم منه، المعازف والموضوع الدور له أقسام المعمورة، الكتاب في منتهى السوء، ها، لكي يريد أن يصل إلى مسألة، لأنه طبعا عضو في الاتحاد اللي هو اسمه مسلم أوروبا، هؤلاء فقهاء أوروبا الذين يقدمون الإسلام على حسب الهوى، وهؤلاء يفتنون الناس بسبب أنهم أن البعض يعرفهم أنهم لهم علاقة بعلم الحديث وغير ذلك. هذا هو الذي عندي في هذه المسألة، بارك الله فيكم. أنا فقط أردت أن أستدرك على الأخ المبارك، بارك الله فيه، تحياتي له، ولا أريد أن أنتقص من مما قال، يعني هذه مسألة فقط للتبيين، بارك الله فيكم. في شيء آخر هل نكمل ولا أعطيكم اللاقط حتى تلتقطوا أنفسكم وتسألونني؟ في أحد يريد أن يسأل بنفسه، ولكن أرجوكم الذي يأخذ اللاقط يكون مجهز حتى لا يضيع علينا الوقت، ها، وبارك الله فيكم، ويكون سريع، يعني لأنه بيشعر غياب والناس بتمل من هذا، وهي دي مشكلة للأسف، دي مشكلة اسمه إيش البالتوك، يعني إيش من سألني، هل في سألني سائل؟ لم تجب، لو تجيب على الأخ الذي سألك ثم ندخل معكم. تقصد الموضوع الذي مشكلة التي حدثت في عند ناس مساكين، فده بدو، هؤلاء بدو الذي بعث لي الرسالة، طبعا أحدهم بعث لي رسالة عبر الإيميل، هو شامت فيه، هذا الشامت الذي بيتكلمني على الغرف في النعيم، هذا يعني علقنا والحمد لله عليه، لكن أنا بتكلم عن شاب في قرية، يعني في مكان ما في دولة عربية، فناس مساكين، يعني الرجل بسطاء، فسمى ابنه القاسم، سمى نفس ابنه سماه أبو القاسم، فهو واحد شيخ سلفي قال له هو إن هذا لا يجوز، وهناك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أنك تروح تغير الاسم. فالراجل راح في البلدية يغير الاسم، يعني المكان بعيد في الحضر هناك. فلما ذهب قالوا له ايش هتغير لعبة، لابد انك في اجراءات قانونية، ولماذا وهذا اسم، هل هو اسم كريه او اسم يعني لابد تأتي بشهادة، ده ابو القاسم هذا اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل قال له كله حرام، قال له كيف ده احنا بنحب الرسول، يعني دخلوا في جدل ومشكلة بسبب الشيخ السلفي الذي قال لهم ذلك، وهم الناس مساكين ومحتارين. شوف الموضوع بسيط ازاي، يعني موضوع ممكن يحل يعني هناك عند في هذه البلاد، ولكن للاسف الشديد يعني هذا ما يحدث فتنه يعني. طب يعني ما هو دي مشكله التصدي للفتوى، الرجل سمى خلاص ويقول لك انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يكنى بابي القاسم وانا سميت ابني ابو القاسم، سماها هكذا كنيته، سماها اسم يعني ابو القاسم. فقال له لا يجوز وهذا حرام، وذكر لهم حديث وقال انه في صحيح وهكذا. فبيقول لي ما رايك في هذا؟ طبعا تحب اواصل في هذه المساله ولا مساله بسيطه لا نعلق عليها، يعني ونتكلم في الامور الاخرى لو يعني المساله اصلا بسيطه، يعني هل اواصل او لانها ربما تاخذ مني يعني لوحدها حوالي 10 دقائق يعني، لان اريد افصل حتى يستفيد الناس يعني. اولا طيب جزاك الله خير يعني اكمل يعني. طيب هذه المساله مساله طبعا هو جزاره مش اصل الناس، لا احيانا نحن ننظر ان لان السؤال بسيط وقد نقلل من شأن الناس، وللأسف شديد لا بيكون المسألة كبيرة، ودليل على ذلك راح يغير الاسم في شهادة الميلاد. الناس مساكين، وهذا يدل على ماذا؟ الناس بيحبوا الدين وبيخايف كله حرام وإن لا يجوز، وهم بيحبوا الشيخ هذا اللي علمهم أو قال لهم، فهم لا يفهمون شيئا. فأحد الشباب أرسل لي لكي أرد على الناس ويأخذ الرسالة يسجلها، يعني يسجل هذا الكلام، فخلاص لا بأس ربنا يكرمه يحاول يسجل ما أقوله، إن شاء الله سننشر لكم بعد ما أنا طبعا بأسجل، أنا تلقائي بسجل اللقاء يعني، فإن شاء الله سننشره إن شاء الله. أولا هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما، مسألة التكني بكنية الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث أولا صحيح؟ ها اللي هو تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم حديث صحيح متفق عليه، حديث صحيح البخاري. ها هذا الحديث في حديث هو حديث لسيدنا انس بن مالك رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السوق قال نادى رجلا بالبقيع، الروايه الاخرى كان في السوق، وهي السوق في البقيع يعني هي مسألة ليست هناك خلاف فيها ولا حاجة. فنادى رجلا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أعنك، يعني لم أقصدك، أنا لا أنا بنادي واحد آخر يعني، ها إنما دعوت فلانا، فقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا هو الحديث، وحديث صحيح متفق عليه، لكن المشكله في الذي في هذا المفروض الذي كما يقال حفظت شيئا وغابت عنك اشياء، يعني انت بتتكلم في قضيه واخذت هذا النهي ولم تنظر الى بقيه الاحاديث واراء العلماء في المساله، لان هناك اشياء وأحاديث أخرى قد تعارض هذا يعني ومسائل أخرى، لكن أنا سألخص لكم المسألة بقدر الاستطاعة. شيخ طبعا ابن القيم رحمة الله عليه تكلم في التحفة هذا الكلام، يعني ذكر هذه المسائل. شيخ ابن حجر العسقلاني كلم شيخ القاضي عياض، أنا بحكي لكم العلماء باختصار الذين تكلموا في هذه المسائل، ولكن من يعني أنا أميل لكلام القاضي عياض وكلام ابن حجر العسقلاني وهؤلاء بصراحة، يعني كلامهم يعني يستقيم مع الشريعة ومع أصول الدين ومع أشياء كثيرة جدا في هذه المسألة. اللي هذه الآراء، إذا الآراء التي في في في في في في موضوع التسمية باسم الرسول صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته اللي هي أبو القاسم، العلماء فيها آراء، عدة آراء، ثلاث آراء مشهورة. رأي يقول لا يجوز مطلقا، لا يجوز، حرام مطلقا انك انت ان تتسمى بهذا الاسم او ان يولد لك ولد وتسميه ابا القاسم. يعني هذا لا يجوز اطلاقا. طبعا ابن حزم وغيره ومعظم هؤلاء الذين يرون هذا ان هذا لا يجوز مطلقا عكس هذا الراي تماما, عكس الراي هذا تماما ان هو يجوز مطلقا, يجوز مطلقا. وحمل هو مجوز مطلقا يعني انت لا تفتكر ان العلماء يعني كانوا يعني عند مثلا انت بتقول, طب انت بتقول يجوز مطلقا, لا يجوز مطلقا يعني حرام مطلقا, لا يجوز نهائي حرام حتى, لا يجوز مطلقا. فانها بالاسم يعني لا تسمي ابنك اسمه سعيد محمد علي محمود اي شيء وتكنيه بأبي القاسم, ها, فلا يجوز مطلقا. واحنا الراي اللي ضد كانك ليست المساله عندي ومكابره يعني, لا هم اولوا المساله لشيء اخر, قالوا يجوز مطلقا تسمي باسم اسمه محمد وسميته ابو القاسم يعني نفس اسم الرسول ونفس اسم نفس كنيته, او اسمه سعيد اسمه محمود اسمه تامر اسمه هيثم مش مشكل يعني انا بفصلها يعني. فلكن النهي انظر عله العلماء, النهي يختص بزمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم, ولهم استدلال في ذلك ان في حديث في البخاري رواه في الادب المفرد وهو ما يعني بعض العلماء رمزوا له بالصحة والالباني وغيره, هذا الحديث اللي هو ان سيدنا علي بن ابي طالب قال قلت يا رسول الله ان ولد لي من بعدك ولد, ها لاحظوا, إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك, قال نعم. إذن هذه حجة عند هؤلاء, وأن المسألة مسألة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طبعا أنا روايات أخرى كثيرة لا أريد أن أعلق عليها, ولكن المذهب الحنبلي عند الإمام أحمد عنده روايات متعددة, لكن بصراحة المرداوي الإمام المرداوي وهو من الأئمة الذين صححوا الفروع هو يتكلم يقول الصواب عدم كراهة التكني بأبي القاسم مطلقا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ورضاهم به, ها رضا هؤلاء الأعيان اللي من أئمة الصحابة والتابعين وغيرهم يدل على الإباحة. ها و ده الرأي, ورأي يقول بالجواز مطلقا بعدم بالحرام مطلقا عدم الجواز مطلقا, ورأي يقول بالجواز مطلقا, ورأي فصل قال ايش, قال الذي اسمه محمد لا يكتني ويتكنى بأبي القاسم. واحد مثلا انت سميت ابنك محمد ما تكنهوش بأبي القاسم, ليه؟ حتى لا يكون اسمه على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا رأي ثالث ها في هذه المسألة. لكن الرأي حتى أريح هؤلاء, الرأي الراجح عند الجمهور, رأي جمهور عند بقى جمهور علماء, وهذا الذي ذكره القاضي عياض وابن حجر العسقلاني وغيره علماء كثر تكلموا في هذه المسائل, إن حتى بعض الصحابة في أيام في الصحابة طلحة بن عبيد الله كان ليه أسماء أبنائهم محمد, ها كان ليهم أسماء اسمه محمد بن طلحة, وكان عديد من محمد بن سعد بن أبي وقاص, وكانوا يكنون بأبي القاسم, يكنوا بهذه كده بأبي القاسم, دول الصحابة من المبشرين بالجنة يعني, ها ولم يغيروا أسماء أبنائهم, ها ولذلك لما راح في رواية فيها ضعف أن سيدنا عمر طبعا كان من الذين يميلون لما رأى ابن زيد بن الخطاب اسمه محمد واحد بيقول له فعل الله بك يا محمد كذا وكذا, فقال والله لا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمك. يعني سيدنا عمر غار على هذا, فكما يقول ابن عبد البر وغيره, فمن من من من حبه لاسم الرسول حتى لا يبتذل, يعني يكون مبتذلا والناس واحد يسب واحد ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني حتى في الروايه اللي فيها ضعف هذه ربما, وقالوا ان سيدنا راح لابناء طلحه ابن عبيد الله وقال طلحه وقال لهم غيروا اسماءكم الى اسماء عبد الرحمن وغيره, فرفضوا وقالوا والله إن الذي سمانا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللي سماني أنا اللي سمى ابني هو الرسول, فكيف إن احنا نغير اسم محمد يعني, لأن سيدنا عمر حتى كان بيكره في الرواية التي تقال عنه بسبب الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بيكره حتى اسم محمد ان يقال هكذا حتى لا يشتم واحد شاء انسانا ويقول هذا محمد. ولكن طبعا هذا خلاف جماعة الصحابة، هذا تأويل او تبرير من قال ان هذا الكلام ان لسيدنا عمر، رغم ان فيه ضعف يعني، ولكن على اي حال هذه هي الروايات. ولكن الشاهد الخلاصة في كل ما هذا ان هذه ان المعتمد عند كل هؤلاء العلماء ان يجوز التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بأبي القاسم، وهؤلاء من الصحابة ومن بعض الصحابة ومن التابعين ما كان اسمه محمد ابن جعفر ابن أبي طالب كان اسمه يكنى بأبي القاسم، ابن عبد الرحمن ابن عوف كان اسمه يكنى بأبي القاسم، ابن حاطب ابن أبي بلتاع كان يكنى بأبي القاسم، ابن الأشعث ابن قيس كان يسمى بأبو القاسم، كان هو كان كل هؤلاء يعني. والقاضي عياض هذا ترجيح القاضي عياض وجمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار قالوا يجوز يا انك تتسمى بمحمد، يعني خالفوا حتى الذين قالوا ان اللي اسمه محمد لا يكتني بأبي القاسم، وقالوا ان وقالوا هو الاختصاص، وهذا هو الرأي فعلا الذي نميل اليه. الاختصاص كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله ان الرسول كان حيا معهم، والناس ممكن ينادي الرسول كما حدث في الحادثة الرجل الذي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم، هو لا يقصد الرسول، يقصد شخصا آخر. فهذه هي هذه الرسالة، أنا أعتقد أنها بالنسبة أنها كانت في وقتها، أن في وقت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم النهي، لأنه حتى لا يلتبس الأمر على الناس وينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول عايش، واحد يقول لواحد يا أبا القاسم أو يشتم واحد اسمه أبو القاسم والرسول موجود، يعني واحد عراق بين اثنين واحد اسمه أبو القاسم فيقول فعل الله بك يا أبا القاسم كذا كذا ورسول حي مثلا في ذلك. فقالوا النهي كان الاختصاص، الاختصاص اللي هو النهي بالزمن النبوي، والناس شهدوا على ذلك. هؤلاء الصحابة وأبنائهم كانوا اسمهم يسموا بمحمد ويسموا أبو القاسم، ولا كان في أي مشكلة في هذا الموضوع والحمد لله. فلذلك هذا السائل وهؤلاء الإخوة الذين في هذا يعني الأخ الله يكرمه، لو أنه أحسن وأحاط بالمسألة على الأقل، أو اجتهد في طلب هذه المسألة التي تكلم فيها العلماء في شرح صحيح البخاري وغيره، وفي هذا حديث هذا الرجل في حديث التسمي والتكني، نعم هذا نهي، ولكن كان يختص به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وليقرأ يا أخي آراء العلماء، أنت كيف تأخذ الحديث وتجتزئ هكذا من سياق كل هذه القرائن؟ يعني كيف هذا؟ يعني تتخيل تعمل بلبلة ومشكلة لهؤلاء الناس البسطاء في قرية أو بدو ناس مساكين وتقول لهم هذا؟ يعني يا جماعة هذه المسألة العلماء قتلوها بحثا قديما، مسألة ذكرها ابن حجر وذكرها الإمام السفريني أيضا وذكرها كل هؤلاء الأئمة، شرحوا هذه المسائل ورجحوها، وهو هذا هو الرأي المعتمد والمشهور، ولا ينبغي أن الواحد يضيق واسعا. مسألة فيها عدة أراء وفيها أدلة وهكذا، لماذا تضيق على الناس واسعا يا أخي؟ أخذت برأي آخر خليك اكتفي بنفسك أنت، لكن بقيت الناس تضيق عليهم ليه؟ وهو هذا هو الرأي العام في الأمة. فإذا الحمد لله، أما هذه التسمية تسمية مباركة إن شاء الله، ولا فيها أي شيء، يعني هذا جائز شرعا، وأن النهي كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حيا في ذلك الوقت. بارك الله فيكم، هذا ما عندي، لأن المسألة ممكن لو ظللنا نأتي بأدلة كل فريق ممكن نأخذ ساعات يعني، ولكن هذه هو الخلاصة. بارك الله فيكم. هل هناك شيء آخر، مسألة أخرى؟ أنا قلت سنظل معكم يعني ساعة ونصف تقريبا. هذا سؤال، ما رأيكم في خروج الإخوة من غزة إلى الشام؟ معقل العلم هناك كثير خرجوا من غزة إلى الشام في الفترة الأخيرة. طيب هو طبعا هي, هي, هي, هي غزة في حد ذاتها هي الشام، هي من الشام يعني، هي الأرض التي باركنا حولها، هي نفسها يعني فلسطين يعني أقصد، فهي فيها الجهاد أيضا واجب فرض عين على أهلها

فإنه كيف تصلي وراء كفر أخر حتى لو في نفس المسجد؟ طب إذا لم أجد مسجدا خلاص صلي متأخر، صلي في لوحدك، صلي في بيتك إذا عجزت عن ذلك، أو إلى مدينة أخرى أو قرية أخرى. وبلاد المسلمين يعني ما يعني يقوى لا تضايقوا وسع، بلاد المسلمين مليئة، ده كل شارع في مسجد، يعني العمارات فيها مساجد، كل قرية فيها عدة مساجد، الشارع الواحد فيه عدة مساجد. بارك الله فيكم. طيب هل تريدون شيئا آخر؟ طيب ما واحد يحسب لي الوقت، الله يبارك فيكم، حتى لأن لا نطيل على نصير على التسجيل، لأن لو أنا سجل يكون الوقت طويل والناس تمل، فأنا أريد الإخوة تحاول تقسم التسجيل هذا، لأنه بنرسله دفعة واحدة، يقسموه مثلا القسم الأول كذا، القسم الثاني كذا كذا، حتى لأن الناس لا تستطيع أن تستمع إلى تعليق لمدة 3 ساعات أو هكذا. فبلغوني كم مضى، لأني لا أعلم بصراحة الوقت مضى كم حتى أستمر، يعني نعطي وقتا معينا للرافعي أيديهم. هل مضى علينا 1.5 ساعة؟ طيب على أي حال، أنا لأنك واضح الناس، وهي ما في أحد فيكم بيعمل بالحساب ما شاء الله. لا، ده بداية الدرس، ده كان بداية الدرس من بدايتي أنا، الدرس هو الواحد مستقل. ها؟ لا دعك من الدرس، درسي الدرس اللي هو لأنه هذا درس مسجل لوحده، يعني سجلناه من قبل، لكن أنا بتكلم عن بداية ما أنا تكلمت. هل مضى 1.5 ساعة؟ أنا أعتقد بقي ربع ساعة، يعني على 1.5 ساعة. طيب لا بأس، إن سأعطيكم اللاقط لنستمع إلى من يريد السؤال يعني أو التعقيب أو أي شيء. بارك الله فيكم، إليكم اللاقط. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا الدكتور علي إسماعيل، أحسن الله إليكم. أخونا وحش الخليل، أخي وحش الخليل، تسمعني إن شاء الله؟ وتسمعني مكتوب رقم 1 على العام، لأن أخونا وحش الخليل رفع يده منذ مدة. طيب تفضل أخونا وحش الخليل، جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. حيا الله شيخنا الحبيب الشيخاني، نسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يجمعنا معك في دار، اللهم آمين، وكل الإخوة والأحبة. صحيح شيخنا، عندي سؤال يتعلق بالشيخ القرضاوي، هل يجوز للمرء أن يحذر من الشيخ القرضاوي، وخاصة بعدما سمعنا من الشيخ الألباني رحمه الله وكثير من المشايخ تكلموا عنه وعن فتاوي له وعن طريقة اجتهاده في المسائل أو في كثير من المسائل، فهل يجوز أن نحذر منه وأن نضعه في خانة عالم أمة وليس بعالم ملة، أم لا يجوز؟ المسألة الثانية، نحن كفلسطينيين شيخنا الحبيب، فقد يستطيع الفلسطيني أن يحصل على جنسية في بعض الدول العربية، لكن لا يستطيع أن يعيش حياة كريمة في تلك الدول لأسباب كثيرة، منها عنصرية، يعني قد يجدها أولاد هذا المسلم في تلك البلاد، ومن المعاملات إن كان للحكومة أو غيرها. فأذكر مثلا حادثة أن المعتقلين إن كانوا من أصل فلسطيني في دولة ومعتقلين في نفس القضية، كانت معاملتهم تختلف عن معاملة المعتقلين من أصل فلسطيني، يعني جردوا من ملابسهم كاملة. أما المعتقلين في نفس القضية من أبناء البلد الأصلي يعني لم يجردوا من ملابسهم ولم يعاملوا معاملة الفلسطينيين الذين يحملون جنسية تلك البلدة، فهل يدخل في نفس أو حكم من أخذ الجنسية الغربية؟ ف يعني أنا أتيت واستمعت لآخر الكلام في مسألة الجنسية ولم أستمع له كامل، لعلك إن فصلت في المسألة نعود ونستمع التسجيل من جديد، ولم تفصل في المسألة فياريت لو تعطينا نبذة عن المسألة شيخنا الحبيب. وانتهت الأسئلة، تفضل معك الأخ الحبيب. طيب جزاك الله خيرا أخونا الحبيب وحش الخليل. شيخنا يعني سباعي تسمعني شيخنا؟ لو تسمعني دع رقم واحد شيخنا، أترك لكم اللاك إن شاء الله. تفضل شيخنا لكم اللاك. نعم تسمعوني؟ السلام عليكم. طيب قبل الإجابة، الله يكرمكم، حدث شيء وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. حدث خطأ للأسف شديد، لم أضغط على الريد اللي هو الريكورد الضغط، فلم أسجل الدرس اللي هو التعقيب من أوله. طبعا إن لله راجعون. فهل في أحد الشباب سجل حتى يريحني؟ لأنني طبعا حزنت جدا على هذا، فلو أنهم يرسلون إلينا الرابط بعد ما ننتهي. يعني أنتوا الحمد لله، أنا أتمنى أن بدل أظن أعتقد، لو أنك قلت أعتقد سوف طبعا تريحني أكثر. فبارك الله فيك، لأن هو التسجيل عندي بيفيد، الصوت بيكون قوي، فبيكون عكس اللي هو بيتسجل من الباتوك بيكون ضعيف. فلكن يلا قدر الله شاء فعل، الحمد لله على كل حال. طيب السؤال عن الـ طيب يا ريت بارك الله فيكم ترسل هذا لاخواننا اللي في الشيخ المهندس ابو العز، واللي هو الذي يشرف على الموقع المقريزي، هو يتراسل معك الذي تعرفه، فان شاء الله ترسل له الرابط بعد ان ننتهي ان شاء الله. بالنسبه لي الاخوه، السؤال الاخ الفاضل من فلسطين، فين الاخ الفاضل من فلسطين؟ كان اسمه ايش؟ عبد الرحمن وحش. وحش خضتني يا رجل والله، ما شاء الله دايما نالبس، يحبوا الكلام الفخم الجميل. بالنسبة للشيخ القرضاوي، هذا الشيخ القرضاوي له طامات وطوام، والرجل يعني على غير سبيل المؤمنين، وأعتقد أن الرجل ما عدا يعني أحد يداري أكثر من هذا. خلاص أنا من فترة حتى في إحدى الخطب أنا قلت شخصيا، قلت هذا الرجل يجب تجريح كل هؤلاء العلماء الذين يعني صاروا أعوانا لهؤلاء الطواغيت وصاروا محللين يزينون. ها، فأنا أقول إن نعم يجب تبيين ضلال هذا الرجل، وأن هذا الرجل لم يتب في قضايا كثيرة، منها دعوة الفتوى الأمريكانية الشهيرة التي تعلمونها، لما أباح أن للجندي أن الأمريكي اللي هو المسلم يعني الذي يدخل في الجيش الأمريكي أن هو يقتل الشعب الأفغاني، جاهد الشعب بزعم إيش كما قلنا اللي هي يأخذ الجرين كارد والرخصة وهذه المسائل. فهذا الرجل برر كل ما هو يعني إهانة للمسلمين وللشباب، أنه كان يستقوي بالطواغيت، ولما زار الجزائر صار يستقوي بتفليقة واحتفل به ويقول اخرجوا من جحوركم، تعالوا ناقشوني وتعالوا. ما قلنا لك يا شيخ قرضاوي قديم، أنا دعوته، هو دعوت مشايخ كثيرة منهم، قلت له تعال انا عندك قناه الجزيره، تعال ناقش العبد الضعيف، انت بتناقش الذين في الجبال وانت تعلم انهم لا يستطيعون ان يتحاوروا معك مباشره، لماذا لا تلجا الى المساكين مثل العبد لله وتبين لنا يعني هذه المساله؟ ودعوناه مرارا وتكرارا في قناة الجزيرة قديما، يعني ليس من سنوات، وكررناها ولازلنا نكرر، تعالوا إلى لقاء مفتوح مباشر نناقشكم وتناقشونا في المسائل التي سنتفق عليها في موضوع المناظرة. ولكن للأسف لم يردوا علينا، ويعني يستخفون حتى سواء من شيوخ السلفية سواء من شيوخ الإخوان. وأنا قديما مع الدكتور عصام عريان في قناة أوربت تقريبا في مصر قديما أيام المخلوع، قلت له وأنت عندك ما شاء الله القنوات الفضائية وعندك من أعوانكم من الإخوان في الجزيرة وغيرها، من تستطيع توفر لنا؟ هات لنا بعض الشيوخ عندك وأنا نتناقش معاكم. أنا شخصيا أتناقش معه، هدف قناة أوربت وأنا وهو، وتناقشنا ودخلنا في موضوع في قصة المصلحة والشريعة وموضوع، واستند إلى موضوع للطوفي وكلمت له في رديت عليه في هذا الوقت يعني. فأنا أقصد الشيخ القرضاوي أو أي شيخ الآن يجب إعمال الجرح والتعديل فيهم الآن، ولا يوجد شر محض يعني. لا يوجد يعني الشيخ القرضاوي مثلا ليس له حسنات، ما مستحيل يعني. الخمر فيه والميسر فيهما منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه يعني. لكن هل هو لا طمته أكثر وولاؤه للطاغيت أكثر واستعدائه لهذه الطائفة من المجاهدين في كل مكان ونصره لهؤلاء الظالمين من حماميس ومن الإخوان معلوم لدى القصي والدان؟ نعم هو له فتاوى معينة في موضوع العمليات الفدائية الاستشهادية وغير ذلك أفضل من غيره، نعم يعني هو في هذه، ولكنها محصورة الفدائية والاستشهادية خاصة ببيعها في فلسطين، لكن في العراق وأفغانستان وفي البلاد حتى المحتلة هذه احتلالا مباشرا لا، هو لا يقول عن لا يقول بها، يقول فقط في فلسطين، يعني كأني يعني نوع من العنصرية حتى أو متاجرة بقضية فلسطين. عند في ناس عندها عاطفة يا جماعة، بعض الشيوخ حتى من المنتسبين إلى التيار السلفي وإلى التيار الجهادي وإلى مشايخ كانوا في أفغانستان حتى الآن للأسف الشديد عندهم عاطفة في قضايا فلسطين للأسف الشديد، يعني هي عند قضية فلسطين كأنها إيه شيء مرعب يعني. نعم لأن بسبب الإرث التاريخي وسبب المسألة الشرعية، ها يا أخي يا ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل عبد مسلم، من قتل مسلم الدنيا بما فيها. تقول لي وتقول لي على فلسطين ولا غيرها، هي الدم المسلم تتكافأ دماؤهم يا أخي، هو حلال هنا وحرام هناك يعني. حلال عندك في العمليات الفدائية، طب ما هو في ناس عايشة من الفلسطينيين في في في قلب في قلب تل أبيب وغيرها، في قلب القدس القديمة والجديدة وكل هذه أنحاء فلسطينية أرضنا، معظمها الشعب الفلسطيني في ناس يعيشون. طب ما أنت العملية بتفجير سيارة ولا غيره، طب ما أنت بتقتل هؤلاء المسلمين، ما المسلمين يركبون نفس ويختلطون باليهود، لماذا تحللونها هنا؟ ها رغم أن بيموت منها من يسمون بالمدنيين وحتى من المسلمين، وتحرمونها هناك في العراق أو تحرمونها في أفغانستان وغيره. يعني والله ناس غريبة جدا. هذا الرجل بصراحة كان يعني الله أطال له عمره، ولكنه للأسف الشديد لم يستثمر طول العمر في الخير للمسلمين. الرجل متخبط، رجل ضال بحق، يعني ضال بحق بقولة من معنى الاصطلاحي، والرجل على شفا هلكة ولم يتب من أي فتوى أفتى بها، وخاصة دماء الشعب الأفغاني وهؤلاء المسلمين الأبرياء في رقبة هذا الرجل، هو من وقعوا معه في هذه الفتوى، ولم ينشر ولم يتبرأ حتى وقتنا الحاضر ها من هذه الفتوى، ها وظل يبرر هؤلاء. هذه يعني هل يجوز؟ هو يعلم بالإجماع لا يجوز الاحتجاج بالإكراه في القتل، في قتل القتل على المسلم. يعني لما واحد يضع المسدس في دماغك ويقول لك اقتل هذا المسلم فحياتك ليست بأعز من حياتي، تقتل انت ولا يقتل هو، هذا بالاجماع اجماع الملل والنحل المسلمه كل من ينتسب الى هذه الملة. اما هو اباح بايه؟ لانه اصلي خايف بالشك في المواطنه، الخف أصلا سينظرون إليهم بنظرة معينة، فليذهبوا جميعا إلى الجحيم. إيش يعني تقتل واحد ده أفغاني مسكين فقير وبريء والمساجد تهدم وتختلط لحومهم بأسياخ الحديد وفي المساجد، وكما حدث في قوات الاحتلال الغاشمة في 2001 وفي رمضان، في رمضان كانت المساجد تشيع كاملة لهذه الأرواح البريئة بقنابل البي 52 وشارك فيها القرضاوي. أنت شريك في أنت محرض، أنت مبارك لهؤلاء، أنت مبارك للذين ده، بالعكس أنت كله لا يجوز لك أن تلتحق بالجيش أصلا. يعني هو أصلا لا يجوز الالتحاق، ده احنا نقول لا يجوز الالتحاق بالجيوش اللي هي اسمهم محمد وعلي ومحمود اللي هي ما تسمى في بلاد المسلمين الجيوش العربية هذه، ها لا يجوز. فما بالك لأنهم يحكمهم قانون الردة أو قانون القانون الوضعي، تقوله يلتحق بالجيش أمريكي، وحتى يعني أنت بترخص له مصيبتين في حال واحد. وما إحنا بنعطي عقيدة الولاء والبراء ليه؟ ما عشان من أجل كشف زيغ هذا الرجل وغيره، ومن كشف ألاعيب هؤلاء الذين دمروا عقيدة الولاء والبراء. تآكلت يا جماعة بسبب هؤلاء الناس، ما عادوا يفرقون بين المؤمن والكافر. الناس ما عاد كله رحمه الله وإحنا أخوة في الإنسانية وأي كلام كده. إذن القرضاوي ومن على شاكرته فإنه يجرح ويعلم بقدره، يعني حسب الظروف. لو أنت في مكان فيه ناس مثلا عوام لا تستطيع أن تعلن هذا علانية، لأن ممكن يهجمون عليك ويظنون لن يفهموا المسائل بالتفصيل. لكن إذا كانت مسائل عامة أو بتبينها في مكان لشباب يفهمون هذه المسائل الشرعية، يقول واضع هذا الرجل ضال، لو سئلت عنه لا يجوز الأخذ به. حتى في فتاويه الفقهية، أنا طبعا معظم الفتاوى والكتب الفقهية وكتاب فقه الزكاة اللي هو الذي اشتهر به، حتى الفتاوى يا جماعة الفقهية العادية الرجل في غاية التمييع لكل حاجة، وفعلا كانوا يلقبونه باللي هو فقه الحلال والحلال يعني. ها فهذا الرجل حتى لا يؤخذ منه، لا تأمن أنت غير آمن لفتاوى. يعني عندي المجلدات اللي هي في الفتاوى القرضاوي هذه الكاملة، الفتاوى المعاصرة، وعندي الكتب هذه، ورغم ذلك للأسف معظم هذه الفتاوى. طب وأنا أخذ منه ليه؟ ما عندنا ما شاء الله، ده عندك حتى في الأزهر أفضل منه. يعني في فتاوى، لو أخذت فتاوى علماء الأزهر على مدار عدة قرون ومطبوعة هذه الفتاوى، تجد فيها فتاوى في غاية الروعة، شيخ عبد المجيد سليم وغيره وكل هؤلاء العلماء القدامى من الأزهر وشيخ خراشي وغيره، عندهم فتاوى أفضل من هؤلاء جميعا. يعني إذا بحكي فلماذا نرجع؟ عندك فتاوى حتى في دولة الحرمين وغيره، هذه فتاوى هيئة كبار العلماء، ودوا فتاوى عندهم فتاوى أفضل من القرضاوي كثير حتى في المسائل الفقهية، يعني موجودة الحمد لله رحم الأمة مولود. فتاوى الموسوعات الكبرى هذه يا جماعة، فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الفتاوى اللي تركها لنا العلماء، هذه الموسوعات الكبرى، فتاوى الرملي والسبكي وغيره، كل حتى بفتاوى الأشاعرة، حتى فيها من المسائل الفقهية ما لا تتخيلون من الجمال. ولماذا ألجأ إلى هذا الرجل في حتى في الفتاوى المعاصرة؟ بيضللك ويتعبك ولا تشعر انك غير آمن، هذا رجل غير آمن على الشريعة ولا غير آمن حتى على الفتاوى. ولذلك لاحظ انت الذين استمعوا الى الدرس في موضوع التجنس والجنسية وغير ذلك، لاحظوا عندما ذكرت انا من الذين اجازوا، الرجل بيجيز حتى بدون أدلة، بيجيز بإيه التجنس والعملية هذه بمجرد القواعد العامة في الشريعة، المصلحة والمقاصد وهذه الأشياء، منهم هو وهب الزحيل دكتور وهب الزحيل والقرضة، وعندك بقى الرئيسوني والمجموعة، كل هذه المدرسة، ها، وكل فيصل مولوي وغيره، كل هؤلاء جميعا هذه المدرسة المتميعة اللي دمرت الإسلام بدون بكلها، بزعم كما قلت لكم ان المقاصد جعلوها دليلا مستقلا عن الايات. يعني الهدف الايه تقول حرام، هذا حرام بالنص اهو، ها، ورغم ذلك يقول لك المقصد، يا رب ربنا حرم قتل المسلم يا رجل، لا يجوز هذا، لا يجوز، حرام بنص القران، ورغم ذلك يقول لك اصل من اجل ان يحصل على المصلحه اللي هي ايه، ان هينظرونهم بعين بالازدراء في امريكا، وينظر لهم وان الموضوع الجنسيه ويحرموا منها والمسائل هذه، قال لي اعوذ بالله، ما ليذهبوا الى الجحيم جميعا، ومن اجل انك تقتل واحد مسلم بتبرر له هذا، وربنا نهى عن قتل المسلم عن المؤمن. فطبعا فهذه هذا الرجل رجل ضال. ولذلك أنا قلت حتى قديما قلت لو مات على هذا ولم يثبت أنه تاب فلا يجوز الصلاة عليه. والله لا يجوز الصلاة على هذا الرجل لو مات على هذه الحالة ولم يعلن توبته علانية ولم يصن توبته أنه تاب عن كل ما حدث. لكن أنا من ناحية شرعية أنا لو أنا دعيت وأنا عايش وحي وهذا الرجل مات أمامي وإنه دعيت أن أنا أصلي لن أصلي عليه. هذا الرجل من أئمة الضلال ومدرسة من كل هذه لاحظ الغنوشي والمجموعة كل هؤلاء يا جماعة نفس هذه المدرسة مدرسة مهترئة مع علمنة الإسلام وعلمسته ودمرته. كيف هذا القرضاوي هذا لا يبكى عليه أصلا؟ إيش اللي أخذنا من القرضاوي؟ دمر وميع وقسم الأمة على الرجل ده. هذا السبب في تقسيم هذه الأمة أيضا في مسمى المتطرف والمعتدل والوسطي. وهو صاحب قصة نحن الوسطيون ونحن السواد الأعظم. صار كلمة وسطية يا جماعة كلمة استغفر الله العظيم معناها كلمة جميلة صارت كلمة ممجوجة. كان معناها الوسطي كأنه منسحق الرجل بيميع الدين بيبيعه بيتجر فيه. هي معنى كلمة الوسطي هذه. الذين أكثر ناس يستخدمون كلمة وسطية هم أعداء الوسطية الحقيقية. هم الذين كأن كلمة وسطية معناها أنهم الذين لا يأخذون بالقرآن. يا أخي أنا بأخذ بيني وبينك فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. هذه الوسطية هي دي الوسطية. انت مش انت عايز تسلم لي بتعمل لي بنظريه اعتزاليه جديده لا حتى ترضى عنك العلمانيه وترضى عنك الامريكان والغرب. لا فلا كرامه. هذا جرح تعديل له كله. مثلا سالوك عن لو سالوك عن اي شيخ من المشايخ الذين دخلوا في دين الديمقراطيه الان هتقول له ايه؟ هتقول له لا خذ منه لانه لا يا سيدي كل من دخل في دين الديمقراطيه يجرح. هذا الرجل غير مامون ومتخبط ولم يتب خلاص. أنا كان قديما جيد ها ولكنه دخل فغير مأمون فلا تلتفت إليه ولا تستمع إليه وهو مجروح في كذا. نحن من قسم الحالات نحن في أمان. مثل الذي العالم إذا خرف قديما لما كبر خرف من التخريف العقلي ها فإذا بيحصل له تخبيط وتخليط ويخلط. فهذه الحالة نقول ما قبل التخليط والتخريف يؤخذ منه وما بعد ذلك لا يؤخذ. لكن انا اتي لشاب وكل روح التفت اليه رغم ان اعلم انه دخل في دين الديمقراطيه الان وانه صار من الضلال لا انا لا يجوز. اقول لا انتبه هذا الرجل غير وبدل لا تستمع اليه حتى لو كانت له كتب ضد ما يقول. خلاص خذ باللي ضد في القديم لا باس. بنتكلم الان لا تلتفت اليه ويجب ان يعلم ذلك حتى لا نضل العوام ونضل طلبه العلم بصفه خاصه. طلبه العلم بصفه خاصه العوام لن يفهموا مثل هذه المسائل. بنتكلم على طلبة العلم. بارك الله فيكم. ايش السؤال الثاني؟ انا نسيت. في سؤال اخر المهم هذا هو موضوع القرضاوي. اما شيء اخر عن فلسطين لا ادري نسيت. مع زحمة القرضاوي هذا بيعمل لي ازعاج لا تتخيله. يعني ان هذا الرجل مستفز بطريقة لا تتخيله. ما هو الجنسية نعم احنا تكلمنا عن الجنسية بالتفصيل وموضوع وضع الدول. هي الدول العربية يا جماعة ليه المسألة شائكة وليه المسألة مركبة وصعبة؟ لأن قصة الجنسية دي جديدة ما كانت حتى عند العرب ولا يعرفها العرب أصلا. قصة الجنسية هذه كما قلت لكم الآن هؤلاء الفلسطينيون الذين بلادهم محتلة احتلال مباشر يعني مثل الفلسطين. طب أين سيذهب؟ إذا ذهب إلى أي بلد ما هو لابد يمشي ببطاقة بهوية. فإذا أخذ هوية فالهوية غير مقبولة. بعض الدول تقبل وبعض لا يقبل. حتى في لبنان مثلا لا يسمحون له بالعمل. ده في مصر كانوا يتعاملون معهم رغم أن هم أكثر ناس دعاة القومية فإنهم بيفعلوا إيش؟ يأخذوا هذه لا يعطونهم الجنسية يقول لك حتى لا ينقرضوا يعني وتذهب الهوية الفلسطينية وغير ذلك. هوية إيش يا راجل؟ حتى لو غير ولا عمل. طب ما احنا بنرى هنا في أوروبا شباب ولدوا ولا يسمعون عن فلسطين أصلا. واكثر الناس حماسا لفلسطين واكثر الناس حبا وبالعلم ويعني ويحبوا فلسطين كشيء ديني رغم انهم لا يعلمون شيئا عن فلسطين في حياتهم اصلا. قصه جنسيه بالمعنى الذي تتخيل ان هو يعني سينسى هذا كلام حجه لهؤلاء العرب هو اصحاب القوميه العربيه هم الذين تسببوا في هذه الفتنه. لكن هي هم انا اعتقد انهم يأخذون مثل هذه الهويات الجنسية وخاصة الدول التي مثل البدون هؤلاء وغيره. طب كيف سيسير عمله؟ ولا بد تعطيله شيء. ولذلك هذه العلماء أفتوا بالاضطرار على أساس طب هو كيف سيعيش، كيف سيصرف حياته، كيف أولاده يتحركون. المسألة يعني هي اتقوا الله ما استطعتم، ليس هو بيعتبرها مثل القطار، مثل سيارة يركبها، مثل ما احنا نأخذ، ما احنا هو يعني ما شاء الله الجواز السفر الذي نأخذه من الدول العربية هذه التي نعيش أصلا ولدنا فيها. هذا الجواز أصلا له علاقة بالشريعة أصلا؟ ده جواز من طواغيت أصلا. أنت بتأخذ ماذا تخرج هذا الجواز؟ مطية حتى تذهب ويقول لك اسمك، جنسيتك مصري، جنسيتك جزائري، جنسيتك مش عارف. أنت ما بيهمك القصة أن أنت بتريد أن تكافر بيهم أصلا وبكل مصايبهم، بس هي كيف ستتحرك؟ أصل الأمور لم تكن مثل الماضي يا جماعة. يعني أنا ممكن أقول هذه الجنسية لن أخذها، طب هسافر إزاي؟ طب كيف أعيش؟ لو عندي البديل، لو عندي بديل هوية مثلا معينة أتحرك بها خلاص، هذا الضرورة تقدر بقدرها. أنت عندك هوية الآن تتحرك بها، مثل هي الإقامات المؤقتة هذه اللي بدون جنسية مثلا الذين يعيشون في الغرب مثلا، طب أنت بتطلب الجنسية ليه؟ خلاص خليك في هذه الضرورة، ضرورتك هذه. أما للذين نعم الناس تذهب إلى، أنا دائما أقول للشباب من ليس عنده مشكلة يذهب إلى بلاد المسلمين حتى بعجرها وبجرها. نعم بلاد المسلمين فيها ظلم وفيها كفر وفسق وكل ما تدخلون فيها مصائب يعني، ولكن في النهاية أنت تعيش في حضانة إسلامية أيضا حتى بجهل الناس أفضل. لكن هنا الذي الجيل اللي بيولد بعد ذلك بينقرض، يضيع الولد، بيتحصل له يعني بيألف هذه البلاد ويشعر أنها بلاده، فبيذوب منك بسبب الفتن والشهوات سهلة، لا يوجد عنده الرادع. يعني انت ممكن الولد يفسد في بلاد المسلمين ويكون بيشرب حتى مخدرات ويضيع، لكن في وازع ممكن يرجعه مرة اخرى، عمال يسمع المساجد، ايه مرة يسمع شيخ واحد في الشارع كله يعني يستحي على نفسه مرة هكذا، يعني ممكن ايه يتقلب بين المعصية والتوبة. لكن هنا هي وان واي، ما فيش طريق واحد، ولا يوجد لا عندك حب عذري ولا الكلام اللي واحد بيحب واحدة وبنت الجيران وخايف ويكتم ويروح، لا يوجد هذا حب القيس، لا يوجد في الغرب. الحب هنا معناه الضياع، معناه الجنس. هو لك هيمارس حب، يعني ايه هيمارس حب؟ مش هيمارس حب على رأي بقى كل الشعر ويتغنى بعيونها، لا يوجد تغني ولا عيون ولا غير. هو بيكشف الغطاء على طول وان واي ويضيع، هذه القصة لا راجعة إلا ما أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويتغمد بتوبة. يعني هذه المعيشة في الغرب للأسف الشديد، المعيشة في الغرب أنت عامل حضانة على أولادك مشكلة الغرب البيئة. يعني أنا أعرف مشايخ وإخوة وأولاد مسلمين البيئة الإسلامية بحتة ويعلموا قرآن، لكن المشكلة لما يخرج بيئة فتنة، ودول شباب نار يا جماعة، نار شهوة قوة المدارس ولا في الشارع وفي المكان وفي إغراءات كثيرة وكل حاجة مفتوحة سهلة. فأنت عايز الولد يجيله انفصام في الشخصية، شخصية أبناء المسلمين في الغرب منفصمة يا جماعة. الولد في البيت تجيه هادي جدا ومؤدب جدا، يخرج تريش شيطان رجيم ويعمل المشاكل لأنه نفسه يتحرر، نفسه يعمل شيء مثل لأنه كيف هو هنا الشباب لما بيكون هادي مع الأولاد اللي يعيشون في بلاد الكفر، العيال بيعيروه يقولوا يحتكروا مثل النساء إنه خواف وجبان، فهو عايز يبين نفسه إنه أسد، فهو يدخل معهم في القوة يتعاركوا، يستخدم مطوى، يشرب سجارة، يبين إنه هو من اللي بيشربوا مخدرات أو بيشربوا الحاجات الحشيش والأشياء، ويبين إنه هو أسد يعني ولد، ويتلاقوا مساجين. يا جماعة هنا أبناء المسلمين هنا في السجون من عدد ضخم جدا، في سجن قريب مننا هنا على بعد 10 دقائق ربع ساعة هنا مني مليان أكثر من 600 مسلم لوحدهم من أبناء المسلمين. جرائم دي مش سياسي، ده مش قضايا سياسية حتى لا يظن، لا ده معظمها جرائم عادية، جرائم في السرقة، جرائم في المخدرات، جرائم في العراق، كل ما تدخلهم الموبقات، وكلهم دول أولاد مسلمين للأسف والأجيال اللي طالع. نعم في أبناء مسلمين إن شاء الله جيدين وناس في الشرع، شو بقى اللي ماشي في الشرع بيتعامل فيه إيه؟ له مصيبة أخرى، ما هو يا إما يدخلك في الجريمة اللي هي الجنائية، يا إما يتبعك يتجسس عليك. معظم الشباب هنا تحت المراقبة وخاصة صغار السن، كل هؤلاء معظمهم تحت المراقبة، الذين يترددون على المساجد واللي هم عفوا عندهم شباب ما شاء الله، شباب هنا عنده جرأة يعني يتكلموا قوي لأنه ولدوا هنا فعندهم حرية، فمساكين هؤلاء دائما يلفقوا لهم التهم. واحد بيحكي مع صاحبه في التليفون في الشات روم في بيسجلوه، بص خبطوه 5 سنين 10 سنين 7 سنين بدون شيء بدون قضايا. بعض الشباب كانوا زمان بيتحمسوا لطباعة سيديهات الشيخ أبو مصعب الزركوي رحمة الله عليه، خبطوه 5 سنة مش عارف 9 سنين وعشر سنين، مع أنه كان لأنه بيطبع سيديهات فقط وقبضوا عليه أنه بيطبع السيديهات، بيطبع عنده اللي هو بيوزعها يعني هكذا لأصحابه. ده إرهاب ومش عارف. فأنت بين نارين، إما أن الولد يمشي منضبط، لو مشي منضبطا بالشارع أنت خايف عليه أيضا، يعني بيتجسسون عليهم في الجامعات بيتجسسون ويكتبوا تقارير عليهم، وأي مدرس ما يقول ده. أنا بحكي بريطانيا اللي هي أفضل دولة في أوروبا حتى الآن في مع المسلمين رغم كل المصائب دي، ها بيتجسسوا على المسلمين. الشباب لما بيدخلوا تخصصات معينة تجسس ورقابة لا تتخيلونها، وخاصة البيولوجي والكيمياء والمش عارف إيه، يعني في رقابة عليهم شديدة، ها وفي بعضهم لا يسمحون لهم لو كان عنده مشكلة قبل ذلك لا يسمحون له. فأنت عندك في حصار يعني الشاب الطيب المحترم المتدين أنه مراقب. أكتر ناس متعرضة للأذى الآن هم الشباب، خاصة الشباب الصغير من الباكستان ومن البنغول بصراحة، يعني أكثر شباب يتعرضون للتجسس والاعتقالات والضغط لا تتخيلونه من هؤلاء الشباب. ومعهم بقى الشباب، لأن الشباب العرب قليل ليسوا بالكثرة مثل الشباب البنغولي والباكستاني، لأنه من أجيال قليل. لكن بقى أيضا معهم الشباب العربي اللي هم اللي بيتكلمون بالعربي اللي هو، لكن للأسف معظم الشباب بدون مبالغة معظمهم في الجرائم والأشياء يعني لا علاقة، جرائم خلقية أخلاقية كلها أشياء أخلاقية. كيف يعني؟ لذلك أنا بقول إذا لم تكن مضطرا حتى حافظ على أولادك من حتى من المسائل، حافظ على جيلك، ربما تموت أنت وابنك بعد ذلك يحصل له مصيبة ولا يتنصر ولا يجرى له شيء ولا حتى يوضع في السجون، إن روح احميهم في وسط عائلة من المسلمين تعيش هناك معهم حتى لو فسد في بلاد المسلمين يا أخي، في أمل يرجع. هنا صعب الأمل إلا أن شاء الله، أنا بتكلم لكن أنا بحكي هنا صعب إن يرجع بسهولة، ها وهنا هنا صارم سجن شزن، وما فيش عندهم هنا ما الملك هيجي يوم مثلا او في حفله عيد مش عارف ايه هيطلعوا الناس من السجون، لا يوجد مثل هذه الامور، لا لان لا ضوابط معينه، ها وخاصه المسلمين لا يشملهم مثل هذا يعني هذه الامور، وخاصه قضايا ما يسمى الارهاب لا يوجد ديك السنه كامله، ولا يوجد عفو ولا تقليل ولا اي شيء. ايه الجنائين مع ممكن يعطيله 3/4 المده 2 المده ماشي اذا كان حسن السير والسلوك عندهم يعني في السجن يعني لا يعمل مشاكل يعني، ها ولكن في النهايه انت في اولادك سيضيعون منك، الاجيال اللي تدي بعدها سيضيعون منك. طب انت عندك فرصه ترجع، ارجع. وانا كنت اقول للناس لان ظروفهم الماديه ليست بالسهوله انه يرجع، لان في ناس حياتها كلها جت هنا، قب رجع اولادك وعندك أموال والحمد لله وعندك بيت أو شيء أو تجارة، خلاص رجعهم وإنت عيش هنا. بمعنى إيش؟ كأنك بتعمل يعني، بترجع لأولادك كل مثلا 2 3 شهور ترجع وتروح. وأنا أعلم بعض الشباب ما شاء الله رجعوا في بلاد وليست بالضرورة مثلا المغربي هيرجع المغرب، في بلاد المسلمين في بعضهم كثير منهم رجعوا إلى مصر مثلا، ها ويعيشون الحمد لله بصورة جيدة ويتجروا ويرجعوا هنا أيضا، يعني عنده بيعمل يأخذ بعض مش في شركة في أموال بيتجر فيها، له بيت بمأجره يعني منظم نفسه، هذا أفضل. بدخل أولاده الحمد لله في بعضهم مدخلين أولادهم الآن بيتعلموا اللغة الإنجليزية ويتعلموا المناهج الانجليزيه وبيتعلموا القران وبيتعلموا العربيه لان معاهم فلوس ايضا، ده حتى هم بيتعلموا افضل من اولاد المسلمين الفقراء اللي في بلاد المسلمين. يعني بيتعلم في مصر، انت معك فلوس مثلا في مصر معك اموال هتعرف تجيب له شيخ يقراه، وهتديله مدرسه خاصه من بتتعلم، والمدارس ما اكثرها الازهر حتى ممكن تلحقه بالازهر اللي هو الخاص هذه، لان في معاهد ازهريه خاصه هكذا، ها يعني المسألة. طب أنت ما عندك الأموال وما عندكش أي اضطهاد أمني ولا عندك أي مشكلة، أنت مجالس هنا ليه؟ هتضيع أولادك معك؟ يعني يقول لك انا طب ما اولادي ممكن يضيعوا مني في بلاد المسلمين. ماشي يا سيدي انا مصدق, ما اولادي المسلمين حتى ممكن بيضيعوا, والان نرى هؤلاء الاناركيين والزباله وهؤلاء الحسالات البشريه وستة ابليس, كل هذه حالات طارئه, وفي الاخر نفس الولد يكون فاسد اليوم ممكن بعد ذلك يتوب الله عليه وتكبيه بقى شيخ. ما هو الامور ما احنا كنا نرى, يعني هو كل انت فاكر حتى الشيوخ اللي في الدعوه هؤلاء ستجد ان معظمهم كانوا في جاهليه وربنا تاب عليهم, يعني ليست الامل, لكن في امل ان البيئه تاثر في اللي هي الذي يعيش فيها, وهي بيئه مسلمين في وسط مسلمين حتى وان كانوا عصاه, لكن واحد انت عايش مع كفار اصليين ومع قانون مختلف ونظام مختلف وثقافه مختلفه وتسهيل للمعاصي, فكيف تبقي على اولادك هنا؟ نحن المضطر فقط هو الذي لا يستطيع, خلاص انت يعني حافظ اتقوا الله ما استطعتم, اما غير المضطر, وأنا أعلم أن يكاد يكون الذين غير مضطرين عددهم قليل جدا في أوروبا كلها, الذين فقط هم اللي عندهم معظم الناس بسبب ما يسمى السياحة الاقتصادية, بسبب الظروف الاقتصادية, معظم الظروف الاقتصادية ها, وغير الكوارث العامة مثل إخواننا اللي هم في فلسطين, وإخواننا البلاد المحتلة مثل فلسطين أو في الصومال اللي هي الكوارث الكبرى هذه, ولكن دول ليسوا لاجئين سياسيين بالمعنى, هم لأن الظروف عندهم مضطربة وغير ذلك, ولكن هم بيذهبون بعضهم بيرجع أيضا وبيعملوا ما شاء الله مشروعات في بلادهم, لكن الشاهد هنا أن كل من كان مطمئنا وكان لا يوجد عنده أي ظروف أمنية فبقاؤه هنا على خطر عظيم, فليتق الله وليأخذ أولاده ويذهب, ولكن انا اعلم لان الظروف الاقتصاديه ليست سهله, خلاص اعمل كانك بتعمل في دوله يا اخي من الدول العالم, خلاص بتعمل هنا, خلاص عمل رزق بتروح وترجع بتروح, لكن اولادك هناك وزوجتك هناك الحمد لله. انا بقول لكم بالتجربه, هؤلاء شباب من امريكا ومن اوروبا من جميع دول اوروبا ذهبوا الى بلادهم وبلاد مثل اختاروها, في بعضهم دول للاسف أسوأ دول شفناها في العالم الان هي دوله ال سعود, تخيلوا معظم الناس الذين يريدون ان يعيشوا فيها لا يستطيعون, اولا لا يمنعونهم من الفيزا في منتهى الصعوبه, اما تكون عمره او حج ويمشي ويطردوه او عمل وبظروف شاقه. تخيل هذه الدول المفروض تحضن كل ابناء المسلمين كدوله الاصل هي اصل الاسلام يعني الذي خرج منها النور, ورغم ذلك أسوأ بلد في العالم التي يحب الناس تذهب, وكانوا قديما ما شاء الله هذا يسمى هؤلاء المجاورون لمكه من اهل الشارق ومن باكستان ومن كانوا قديما يجاورون ويعيشون اما في القدس او في حي القدس, هو حي المغاربه هذا ما هو حي مغربي, كل معظم الذين جاوروا كانوا يعيشون ويظلون ويبتاعوا خلاص بيعيش ويعمل عائله ويعيش فيها في نفس المكان, وكانت بلاد المسلمين هكذا, الواحد يريد ان يطمئن حتى من المشرق كانوا يذهبون الى بلاد المغرب ايضا ويستقرون فيها اسر عوائل, فلما كانت الامور سهله لا يوجد سايكس بيكو ولا هذه المصائب التي حلت بالاسلام, لكن ال سعود يمنعون الناس وحتى يتجسسون على هؤلاء, يقول لك شباب الملتزم من اوروبا هؤلاء مثل شباب افغانستان وما يحدثون قلاقل ويتجسسون عليهم ويطردوهم. الدول الوحيده اللي ممكن تستقبل حتى الان من الدول هي مصر, تكاد تكون مصر هي ارخص واسهل, وطريقه التعامل مع الشعب فيها اسهل بكثير من التعامل مع الدول الخليجيه مثلا غاليه جدا, حتى لو ذهبت الى الامارات الامارات بتفتح نعم لكن غالية جدا ولا تستطيع تنفق, ليس كل إنسان عنده نفقات الكاملة, لأن إيران دولة الإمارات غالية بطريقة يعني من الذي عنده هذه الأموال الذي يستطيع يعيش في دولة مثل الإمارات, فالناس بتذهب إلى دول سهلة, ممكن يذهب إلى الدول العربية مثل تونس مثل مصر مثل حتى يرجع إلى بلده المغرب يرجع إلى بلد ليبيا اللي يرجع, الدول هذه ممكن يعني الإنسان يعيش فيها. أنا بحكي التجربة التي أعلمها شخصيا مع من الشباب الذين ذهبوا خاصة إلى مصر, أنا لا أعلم التجارب الأخرى, أنا بحكي على الذي ما شهدنا إلا بمعالمنا, أما غير ذلك من البلاد فأنا أعتقد هتكون يعني ستكون شبيهة تقريبا بمصر, لكن مصر لأن فيها أشياء كثيرة, فيها مثلا فيها سلفيون وفيها إخوان وفيها حركة, فيستطيع الإنسان المسلم العادي اللي هو من أي دولة يستطيع يعيش في مثل هذه البلاد حتى برغم الفساد اللي فيها ورغم الجاهلية ورغم وراء, هي أفضل من الإقامة

السليمة التي ضيعها وفرط فيها للأسف علماء وشيوخ، ويعني كأنها مؤامرة على هذا الدين من حيث لا يدرون، يعني المشايخ سواء من السلفية التي كنا نحسن الظن بها قديما أو من هؤلاء الإخوان وغيرهم، هؤلاء جميعا كأنها مؤامرة تآمروا على تمييع الدين للأسف الشديد. فبارك الله فيهم ونشكرهم طبعا على هذا المجهود. والأخ المبارك اللي هو المسلم واحد أو وحدة واحدة، هذا الجزء واحد، بارك الله فيك، المسلمين جزء واحد. طبعا أشكره أيضا على الذي يحدث الآن، ونتمنى أن الإخوة تستمع. أنا أقول بأنصح الشباب أن يستمعوا إلى الدورتين، فكرة في هذا المنبر، هذا المنبر الطيب، منبر غرفة الأنصار ومنبر الأنصار، هذا نفس هؤلاء، منهم من قضى نحبه ومنهم من استشهد ومنهم من يعني من سجن، نسأل الله أن يفك أسرهم، في شباب تواصل عبر السنين. يعني هذه الدورة فيها حوالي 3 دورات فقط للعبد الفقير، فيها دورة مصادر السيرة النبوية، وكانت عقدناها على مدة 3 أشهر تقريبا، وكانت والحمد لله كان البكورة والثمرة أنها بعد ذلك ظهرت في كتاب مطبوع الآن في مصر، الإخوة في مصر يستطيعون الحصول عليه، وموجودة أيضا حوالي 14 شريط تقريبا مصادر السيرة. وأيضا قمنا بعد ذلك في مسائل الإيمان في نفس هذه الغرفة سبحان الله، وعقدنا امتحانات للشباب ونجح من نجح الحمد لله. فمسائل الإيمان أنصح الشباب الذين يريدون في الجانب العقدي ما حبذا يسمعوا إلى الدورتين، لأن هذه مسائل اسمها بنوجز، اسمها حوالي بتوجز، اسمه إيجاز يعني مختصر لأهم مسائل العقدية عند المؤمن، فمفهوم مسائل الإيمان الكبرى، ثم بعد ذلك بنتكلم عن مفهوم عقيدة الولاء والبراء لأنه أقرب إلى عقيدة مغيبة مثل الجهاد مثلا فريضة غائبة، فهو أيضا مثل العقيدة المغيبة المميعة الضائعة التائهة التي توهى وفرط فيها شيوخ من معظم شيوخ المسلمين للأسف الشديد. فنتمنى الشباب يستمعوا، الدورة كاملة موجودة، هذه الدورات موجودة كاملة في موقع المقريزي، موجودة في اليوتيوب كاملة، لو بحثت كتبت تاني السباعي ممكن تجدها، من يريد أن نرسلها إليه أهلا وسهلا، من عنده فليرسلها عادي لمن يريد، ومن يريد أن يتواصل معنا لكي يعني يمتحن في هذا، يقول مثلا امتحنوني في مسائل الإيمان، امتحنوني في مصادر السيرة، امتحنوني في الولاء والبراء، اهلا وسهلا. احنا امتحنا مثلا ما شاء الله ولازلت اجري امتحانات حتى الان، فالحمد لله يعني ممكن نعطيله شهادة يعني معنوية، هي شهادة اقرب الى الشهادة المعنوية انه نجح في هذه المادة وانه يحق له ان يدرسها او يتجاوز او يستزيد منها، مثل يعني يوطن نفسه. احنا نريد بعض الشباب يكون ما شاء الله يكون يعني يكونوا منارة للعلم وينشرون هذا العلم، إن مشكلة إن العلم ممكن يموت بموت صاحبه، فنريد أن ينتشر وأن الإخوة يعني، لأن نحن لا نملك قنوات فضائية ولا يوجد عندنا مثل هذه الأمور، ونحن الآن للأسف بنتكلم. طبعا بالنسبة لنوازل الأمة يا شباب، أخونا المصري هذا الشاب المصري، نحن في أنا في كل خطب من خطبي حتى منذ أن أتيت إلى هذه البلاد وأنا أتكلم في النوازل، أنا ما في نزلة ما تكلمت عنها أصلا، أنا أعلق أسبوعيا على أحداث العالم بما فيها النوازل، لو أحصلت حوالي 13 سنة خطب بفضل الله متواصلة، أكثر من 598 خطبة الآن، ده غير الذي لم يحسب ولم يسجل وغيره، ده فيها خطب لم نسجلها ضاعت منا التسجيل يعني، لكن هذه الخطب المسجلة حاليا حوالي 508 يعني داخلين في 600 خطبة حتى الآن. لو أنك بحثت مثلا سورة هود، سورة يوسف مثلا، تفسير سورة يوسف أو سورة هود، ستجد كل مثلا سورة هود حوالي 12 مشهد أو 13 مشهد مثلا، ستجد كل مشهد أو كل قصة فيها بعلق، يعني كل جمعة بنعلق على أحداث الأسبوع، يعني أنت ممكن تطلع واحد مؤرخ على طريقة الجبارت، يعني بنأرخ أسبوع، يعني واحد ظل يدرس من أول ما الخطب التي خطبناها هنا، فعلى مدار 13 سنة إلى الآن سيجد أنه مادة ثرية لأحداث الأسبوع التي حتى الناس كنت نسيتها، لأن أنا بعلق على أحداث صغيرة وأحداث كبيرة ونوازل الأمة وغير ذلك. هذا أسبوعيا بفضل الله في كل خطبة، رغم أن أنا بتكلم في التفسير، بتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى، بتكلم في تخيلوا السيرة النبوية بكل ما تدخلها، يعني خطبناها في الخطب الجمعة، يعني قلناها في خطب الجمعة، الأدب والأخلاق والزنا حتى جرائم الإنترنت حتى الأخلاقيات حتى السلوكيات، التوباء، المواعظ اللي هي الرقائق، الغزوات، كل هذا قلناه. وما أنت 580 خطبة جايين، 500 داخلين على 600 خطبة، كيف يعني؟ ما هي في كل أنواع الدين بما فيهم التفسير. أنا بركز في التفسير على أساس إن هو مادة لتحبيب القرآن الكريم، مادة لإسقاط هذه الآيات اللي يناسب منها على الواقع. نحاول بنعلق لما خطب خاصة إذا لو كان لم يكن هناك يعني الوقت لن يكون كافيا في مسألة التفسير أو سيستغرق، فأنا بعملها خطب خاصة للتعليق على نازلة من النوازل مثل هلاك البوطي مثلا، وموضوع الأحداث اللي تحدث في سوريا أو في مالي أو غيرها، أحداث أو ما حدث في بورما وتركستان الشرقي، كل هذا بيحدث في خطب خاصة مع بالإضافة إلى التفسير سلسلة اللي احنا فيها. الحمد لله بنتكلم في النوازل طبعا، وبعدين أحداث العالم كثيرة، يعني اتكلمنا عن تونس وعن المغرب وعن الجزيرة وعن باكستان وأفغانستان وكشمير وأفغانستان، كل هذا الحمد لله ستجدون. ولكن للأسف كما أقول لكم يا شباب، نريد فريقا كما الأخ تور يعلم ذلك، نريد فريقا من الشباب المتطوع ينشر هذا الأرشيف. هذا أرشيف كبير جدا، وخطب الواحد حزين إنها لم تصل إلى الناس حتى الآن، لأنها موجودة في موقع المقريزي. طبعا كنا بنضغطها بقدر الاستطاعة، كان عندنا الاستواصلية موجودة، ولكن طبعا ما كانش الإنترنت بهذه القوة. الآن موجودة كلها، ولكن من الذي هو الشباب المتطوع يطبعها وينزلها ينشرها MP3، ينشرها على الإنترنت، ينشرها في شباب الجامعة، في المدارس، في الثانويات، حتى مثل ما كان يفعل الإخوان وغيرهم. هو هذه هي الدعوة تنتشر هكذا. فمثلا فريق يتخصص في نشر الكتب في تفسير القرآن الكريم، مثلا يقولوا فريق يقول أنا علي هتطوع بتنزيل سورة يوسف كاملة، بتفسير سورة هود، القصص، تفسير سورة إبراهيم، في تخيلوا ده فيها أشياء كلها في العقيدة والفقه والأحاديث وتعليق على الأحداث، مجموعة كاملة يا شباب والله صدقوني. ولكن طبعا الدول العربية كانت الآن في مصر وغيرها ما شاء الله أذهب الله عنكم، المخابرات ليسوا بهذه مثل قديما، يعني الآن الحمد لله الآن في بعض الدول ما شاء الله يعني ممكن يستطيعوا الآن يتحركوا أفضل من أنا لا أتكلم أيام المخلوع. لا، المغرب صعبة، رغم أنني أعتز بالإخوة في المغرب. لماذا؟ لأن المغرب في عز أيام المخلوع وعز أيامهم هم ولا يزالون يعانون من الأمرين، ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من أكثر الشباب العالم الإسلامي استماعا ومراسلة واهتماما بالخطب والدروس حتى في أيام الحالكة. ها، ففي شباب المغرب الإسلامي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رغم ظروفهم الصعبة والأمن القوي جدا عندهم، ده في الناس في السجن يا جماعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانوا يتراسلون ويستمعون إلى الخطب وهم في السجن في المغرب. فلا في المغرب يعني بينحتون في الصخر بصراحة، بارك الله فيهم، والسلام وتحية لإخواننا وشبابنا الجميل في المغرب الإسلامي. ولا أنسى أصلا كل العالم الإسلامي بأسر، ولكن أنا جت لأني عندهم ضغوط أشد، ولكن طبعا لا ننسى إخواننا الجزائريين وبلاءهم وصبرهم وجهادهم وظروفهم الصعبة، ورغم ذلك أيضا الحمد لله من الجمهور الطيب. وتونس الحبيبة اللي أتمنى تعود للإسلام، شباب تونس الجميل الذي هو الإسلام، هذا الذي ينشر، هو الذي علم الشباب وأحيا قصة الإنترنت هذه بقوة يعني، وتواصلون معي الحمد لله وجزاهم الله كل خير رغم ظروفهم، لكن كانوا حتى في أيام زين ابن العابدين كانوا يتواصلون، وكان عندهم ما شاء الله يجتهدون كثيرا في عالم التكنولوجيا. وكل هؤلاء ولا أنسى طبعا الخليج وأهل الجزيرة وأهل النور، يعني جزيرة النور، يعني أقصد جزيرة الإسلام ونشر هذا الدين العظيم. طبعا كل هذه البلاد ما شاء الله لها فضل، ولكن الآن يا شباب